ثم قال ضابط الباحث عن الحكم. ضابط الباحث عن الحكم الشرعي، لنبحث عن حكم شرعي اما في اثباته او في نفي، نحن نبحث اما لنثبت حكما او لننفي حكما. ففي الاول لا بد له من دليل مثبت، لا استدل على الثبوت بامر عدمي، وانما استدل على الثبوت بامر ثابت. ففي الاول اللي هو اثبات شيء، اثبات ان هذا حرام او هذا حلال او واجب او الى اخره، لا بد له من دليل مثبت، وهو الكتاب والسنه والاجماع والقياس وما يتبع ذلك. وفي الثاني اللي هو استدل او ابحث عن حكم نفي، لا يجب عليك كذا، لا يحرم كذا مثلا. فاما ان يكون لعدم دليل فهو المعبر عنه بالبراءه الاصليه، ومعنى ذلك ان ما لم يتعرض له الشرع باق على النفي الاصلي على ما تقرر، ولهذا المعنى سماه الغزالي دليلا. واما ان يكون لوجود دليل باق، وذلك الدليل اما ان لا يستلزم النفي لمعقوليته او يستلزم، والاول نصوص الادله والثاني هو المانع وفقدان الشرط. لذلك قد استصحب العدم وقد استصحب الثبوت، اقول الاصل بقى ما كان على ما كان، سواء في دلاله الدليل الثبوت او في اننا على العدم الاصل، في الحالتين يؤدي ذلك الى النفي. ثم قال ادله النفي اوسع من ادله الثبوت، لان كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي، لان الدليل الكتاب والسنه والاجماع والقياس قد يدلان على النفي، اجمعوا على انه لا يحرم كذا او لا يجب كذا، صح؟ والقران يقول لا، يعني يدل دلاله فيها نفي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذا حصر، وما سواه فإنه على أصل الإباحة، وكذلك السنة إلى آخر. وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت أصلا، كالدليل العقلي والبراءة الأصلية، ومن ثم قيل لا دليل على النافي، يعني النافي لا يطالب بالدليل، وإنما الذي يطالب به من المثبت، لأنه يدعي أمرا يحتاج فيه إلى دليل ثبوتي، وحسب النافي أن يقول لا دليل خلاص. فإذا أردت أن ترد عليه فلابد أن تأتي بدليل مثبت، الله تعالى أعلم. وهذا ما يتعلق بالدليل، يبقى هل يحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة أو ضرورة، ويكون هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.